أثابكم الله. يقول السائل: إني أذهب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان وأصلي النوافل والسنن اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في البيت قبل الأذان للفريضة، فهل تصح صلاتي النوافل هكذا أم لا بد بعد الأذان أن أصليها في المسجد؟ أثابك الله على هذا الخير وعلى هذا التمسك بالخير والحب له، فإن من أعظم الأسباب التي يثبت الله بها قلب العبد على الخير وعلى الهداية والاستقامة حرصه على الصلاة مع الجماعة وتبكيره إليها ونزوله إليها قبل الوقت. وكلما بكر الإنسان كلما كان أسعد الناس بالوقوف بين يدي الله عز وجل، ولا يعرف قدر الصلاة ولا يبكر إليها إلا المؤمن الموفق الصالح الذي يخاف الله ويرجو رحمته. لن ترى إنسانا يحافظ على بيوت الله ويبكر إلى الصلوات بهذا الوجه قبل الأذان، تجده بعض الأحيان قبل الأذان بربع ساعة بنص ساعة، إلا وجدته مرحوما موفقا، وكما أنه أقبل على الله عز وجل يكفيه الله هم دنياه وآخرته، بل إنه يعصمه من الفتن، وتجده في طمأنينة وانشراح. الناس تقلق على دنياها ولكنه في طمأنينة وراحة بال، لا يضيق عليه أمر إلا فرجه الله، ولا يشتد عليه كرب إلا نفسه الله، لأنه قد فرغ نفسه لآخرته. ومن فرغ قلبه للآخرة جمع الله أمره وفرج كربه وأعظم أجره وأحسن عاقبته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكانوا يتقون يعني يتقون الله عز وجل بفعل فرائضه وترك محارمه. فمن كان حريصا على فرائض الله عز وجل بمجرد أن ترى قبل الصلاة ونفسه معلقة ببيت الله عز وجل، فإن الله يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما ما سألت عنه أخي الكريم من كونك تصلي قبل الأذان السنة الراتبة القبلية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا، ليس هذا من التأسي. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصليها بعد الأذان ولا تصليها قبل الأذان، وما قبل الأذان نافلة مطلقة وليست بسنة راتبة. واختلف العلماء في البعدية، لو أن إنسانا أخر بعدية المغرب إلى ما بعد العشاء، فقال بعض العلماء هي بعدية بعدية، فيجزي إذا أخر بعدية العشاء المغرب إلى ما بعد العشاء لحضور درس علم ونحو ذلك. وقال بعض العلماء لا بد وأن يوقع بعدية المغرب بعد المغرب، وإذا أوقعها بعد العشاء فإنه ليس من السنة، خاصة إذا كان قادرا على ذلك، ونفسي تميل إلى هذا، فإن السنة أن يوقعها بين المغرب والعشاء وأن لا يؤخرها إلى ما بدأ العشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فما صليته في بيتك قبل الأذان فنافلة مطلقة، وزادك الله حرصا ولا تعد.